دي جي هتحوت ولا صاحبي اللي مني ما بيسيبنيش ضهره في ضهري ما بيجليش لا عمره في مره صغرني ولا عطل لي لقمه عيش صاحبي صاحبي اخويا اخويا صاحبي صاحبي اخويا اخويا اخصامه ما يتذكروش اخصام في الكرف قوة خمسة حصان وتسمع عنهم بيطيروا في الفعل ما يجوش نص كرام إلا عالبايز كل دول عالبايز ودول كمان عالبايز إلا عالبايز في الشارع كلها متخطرة لابسة الزراس وكم مسطرة وكله بيكدب على كله تقولش وقعوا على مكبرة بيكدب بيكدب يا ولد هي ليفة يا ولد هي ليفة بيكدب بيكدب هي ليفة هي ليفة في النزاهة احنا البشوة صرفنا ضيعنا في ألوفة مفيش مخلوق كحال عنا معلمين وولاد بهوات نشبرق نبعزق نشبرق نبعزق نشبرق نبعزق نشبرق نبعزق ثواني ثواني اسمع بقى لسه ما جاش الاجمد مني اللي يقلقني قوي يشغلني ده نصه فيستك مش متشاف والنص التاني غيرا مني مني يا جامد مني انا وانا هاكلك هاكلك روح روح لو عالفلوس كوام كوام بالاخضر يابا وبالالوان كلها بتقولك انا وانا ولما بحضر كله ينام كله كله كله اضيع اضيع اضيع كله كله ما تشوف يا قلبي الواد زعلان لا عاد بياكل ولا بينا ما تشوف يا روحي الواد زعلان لا عاد بياكل ولا بينا يما يما شفتيني بالشقلوب اكمني جبتلك الدبدوب ماجيش معاك ان انا روميو اسمك في الجدول كان مشطوب يا خاينة يا خاينة لا لا مش انا مش انا لا لا لا لا انا ما في الدنيا مشيت بأصول وما اقولش كلمة بدون مفعول ولا عمر الحسبة كانت في فلوس بصيت في الهوا ورميت على طول اشغل اشغل انا ما انشغلش اشغل اشغل انا ما انشغلش انا ما انشغلش الجيزة معلش الجيزة والقهروية اسكندرية يا عمي اخواتي دول ابلي بحرية غربية شرقية يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا عمي يا ولا